بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عبد البر رحمه الله عن قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في سنتين. كيف يفسر الحسد هنا بالغبطة؟ لا تتمني زوال النعمة عن المحسود. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن عمر بن حرب قال: حدثنا علي بن حرب الطائي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، هل يغضب لأنه يستفيد الأجر الكثيرة؟ من قرأ حرفا بالقرآن من القرآن فله 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا الحديث موقوف وله شواهد تأيده يثبت بها ورسول. وأيضا إضافة إلى ما عليه الجمهور العلم أن مثله ما يقال من سبيل الرأي إلا عن توصيف، إلا أن الأصل فيه موقوف، موقوف وله شواهد يثبت بها. لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله القرآن، أي علمه القرآن صار من القراء له من أهله، هو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، آناء الساعات، أوقات الليل أوقات النهار. وهذا يدل على أن القيام المقصود به الحسادة، سواء كان في الليل أو في النهار، ويطلق القيام خاصة على قيام الليل. والمقصود هنا فهو يعبد الله عز وجل، يصلي به، يتلوه. ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، يعني أنه ينفقه في الباطل. وسيأتي ما هو مبين له في حديث مسعود: سلطه على هلكته في الحق. فهو ينفقه في الحق، ينفقه في طاعة الله، لا ينفقه في معصيته. إن كان يريد عاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وكلمة تنفقه آناء الليل وآناء النهار يدل على كثرة نفقته، فهو منفق باستمرار، فمعنى أنه سلطه الله على هذا المال ينسفه للمستحقين، الفقراء والمساكين وسائر المستحقين، سلط على المال، سلطه على هلكته في الحق. ولن يكون هذا المال عبارة عن عذاب الله، بل هو مسلط على المال. أما الكافر والفاجر فإن المال عذابه، لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزكى أنفسهم أو كافر. مع أموالكم وأولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. يا أبا ذر لو أن لي مثل أحد ذهبا أحببت أن لا يأتي ثالثة وعندي منه درهم إلا درهم أحسد إليه. هكذا وهكذا وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أمامه يمينه وشماله ومن سائر جهاته. فيه إشارة إلى أن القرآن من آتاه الله القرآن حفظ عليه وضبطه حفظه أنه يحتاج إلى تدريبه حتى ينضبط، حتى يحفظ، ينضبط في صدره ولا يتفلت عليه إلا أشد تفلتا من الإبل في عقلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن من العلم، الشاهد من الحديث أتاه الله القرآن لأنه في شاهد في كتاب، مثلا بيان العلم الآن في كتاب العلم، فأفضل العلوم في كتاب الله. خير كتاب كتاب العلوم الشرعية كتاب الله في الفقه وفي العقيدة. أفرط له الكتاب من شيء. اليوم معكم ألتحكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي وضيت لكم إسلام دينا. قال الشافعي كله حكم يحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم مأخوذ من كتاب الله أنزل إليك كتابا تبين الناس ما نزل إليه. إلهنا وفقكم الله.